تسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بالشيخ محمد بن عبد العزيز العتيق حفظه الله ورعاه في هذه الدورة التي هي التاسعة يقيمها مركز سبيل المؤمنين الإسلامي. ونرحب بكم أيضا ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الدورة ويجعلها في ميزان الحسنات الشيخ وللحاضرين وكذلك لكل من ساهم في إقامة هذه الدورة. نسأل الله أن نستفيد وكذلك أن نفيد بها. بارك الله فيكم وأهلا بكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما يسرني ويسعدني أن أجتمع بكم يا مشايخ الأكارم وإخواني وأخواتي في هذا اليوم السبت 18 من شهر شوال لعام 45 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من الشهر الرابع لعام 24 بعد 2000 للميلاد. نجتمع مرة أخرى وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير والهدى والتقوى وعلى التوحيد والسنة. نجتمع مرة أخرى في هذه الدورة العلمية في شرح الأربعون النووية من إعداد وتنظيم الإخوة في المركز الثقافي الإسلامي سبيل المؤمنين بجمهورية ألبانيا. المنطقة ذكروني باسمها دورس. أي نعم، المنطقة دورس. أسأل الله عز وجل أن يعمر هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين بالتوحيد والسنة، وأن يعز هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين بالتوحيد والسنة، ويعز فيها التوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير. يعني اسمحوا لي في بداية اللقاء مشايخ أن أبث ما يكنه صدري لكم من مشاعر. يشهد الله عز وجل أن يحبكم في الله، ويعني أرجو الله أن تكون محبة في الله لأني منذ أن أصل إلى هنا أنا أجد منكم البشر وطلاقة الوجه وحسن الاستقبال. فأرسل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا فيه وأخوتنا فيه، يجعلنا متناصحين فيه، متباذلين فيه، مؤتمرين بالمعروف متناهين عن المنكر، إنه على كل شيء قدير. ويا مشايخي، أعظم العلاقات والتي تبقى إلى أن يدخل الناس الجنة هي الأخوة في الله سبحانه وتعالى والمحبة في الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل الصلات تنقطع يوم القيامة، ما يبقى إلا الصلة الدينية، الصلة الربانية. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل الصلات تنقطع، ما يبقى إلا الصلة التي أساسها الأخوة في الله والمحبة في الله، أساسها الأخوة الدينية والمحبة الدينية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير. في مستهل هذه الدورة العلمية أحب أن أقدم ببعض المقدمات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. المقدمة الأولى يا مشايخ الأكارم، وهي التي أعيد وأكرر دائما، والله إني أعتقد أن فيكم وبينكم من هو أولى بمقامي هذا، لكن هذا من حسن ظنكم بأخيكم، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم متعاونين على البر والتقوى، وأنا أخوكم بين أيديكم، كل آذان صاغية وصدري يتسع لأي ملاحظة، أي نقد، أي توجيه، اعتبروني أني أخوكم أصغركم وأقلكم قدرا، ولكن وإن كنت يمكنني أكبركم سنا إلا من الشيخ أسامة، يمكن هو أكبرنا جزاه الله خير. فهذا من تواضعكم وحسن ظنكم بأخيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعكم الدرجات العلا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. الأمر الثاني، مشايخ الأكارم، العلم منه ما هو أصول وقواعد، ومنه ما هو فروع، ولا يستطيع الإنسان أن يجمع كل الأصول وأفراد المسائل، لا يمكن. لا يحيط بالعلم، لا يستطيع أن يحيط بالعلم الشرعي أحد. فإذا تزاحمت الأصول والقواعد مع أفراد المسائل، فالذي دل عليه الشرع والعقل أن يتوجه الإنسان إلى العناية بالأصول والقواعد. فلذلك الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، طالب العلم، حينما تتزاحم عنده القواعد والأصول مع أفراد المسائل وفروع المسائل، فينبغي عليه أن يقدم الأصول لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن الأصول يمكن الإحاطة بغالبها، يمكن الإحاطة بغالبها، يعني يستطيع الإنسان. لذلك طلاب العلم أول ما يبدأون العلم يبدأون بماذا؟ بالمتون التي هي أصول العلم، لأن هذه الأصول وهذه القواعد يمكن لطالب العلم أن يحيط بأغلبها وأن يتصور أغلبها. أما أفراد المسائل، أما جزئيات المسائل، فإن هذه يكاد أنه يشق على أفراد الناس الإحاطة بالكثير منها فضلا عن أغلبها. الأمر الثاني أن العناية بالقواعد ومعرفة القواعد والأصول تؤدي إلى العلم بماذا؟ بأفراد المسائل وجزئيات المسائل ولا عكس. بمعنى لو أن إنسانا يدرس أن تعليق ماذا؟ الحبل من العين أن هذا شرك أصغر، وأن تعليق الودع شرك أصغر، وأن تعليق حذوة الفرس شرك أصغر، ويدرس هذه أفراد المسائل. طيب هل هذه الأفراد ستنتهي؟ ما تنتهي، لكن يمكن أن يجمعها بقاعدة واحدة، وهو اعتقاد السبب الموهوم أنه سبب حقيقي شرك أصغر. هذه القاعدة يتفرع عنها ليس عشرات المسائل، بل ممكن أن يكون مئات المسائل وآلاف المسائل، لأنكم تعرفون أن التعلق بالأسباب الموهومة يختلف من زمان إلى زمان، ومكان إلى مكان، ومن بيئة إلى بيئة، ومن ثقافة إلى ثقافة. فالعلم بالقواعد، العلم بالأصول يؤدي إلى العلم بماذا؟ يؤدي إلى العلم بالجزئيات والفروع ولا عكس. الأمر الذي يليه، الذي يجعل الإنسان يتعلق بالأصول أو يقدم الأصول والقواعد والكليات على غيرها، أن العلم بالأصول والقواعد والكليات يا مشايخي يؤدي إلى الاجتهاد، وأما العلم بأفراد المسائل فإنه يؤدي إلى التقليد. الذين يحفظون أفراد المسائل وشيخ ينتهون في النهاية ماذا يكونون؟ يكون مقلدة. لذلك تجد الفقيه الذي يحفظ أو المقلد الذي يحفظ متنا من المتون، وش تجده؟ تجده مقلد. لكن الذي يتعلق بالأصول والقواعد هذا هو الطريق للاجتهاد، وهذا هو الطريق لاستنباط الأحكام الشرعية. فالذي يريد أن يكون عنده قدرة وعنده آلة على الاجتهاد لا بد أن يدرس الأصول والقواعد. لذلك كان من شروط الاجتهاد العلم بأصول الفقه، من شروط الاجتهاد العلم بأصول الفقه. ولا يكون الإنسان مجتهدا ولو حفظ 10 متون وعشرين متن أو 30 متن فقهي، لا يمكن أن يكون مجتهد. لا يكون مجتهدا إلا إذا عرف الأصول، إذا عرف القواعد. فمن شروط الاجتهاد العلم بأصول الفقه، علم أصول الفقه المراد به المأخوذ من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وليس المراد بأصول الفقه علم المتكلمين أو المناطق أو الفلاسفة، لا. فأهل السنة اعتنوا بأصول الفقه وتقعيد أصول الفقه، لا كما يظن بعض الناس أن أصول الفقه إنما اعتنى به المتكلمون والمناطق والفلاسفة. ومن أفضل وأول الكتب المقررة في ذلك كتاب الإمام الشافعي الرسالة، الذي بناه على أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب. لذلك مشايخ الأكارم من فضل الله وجوده وكرمه وإحسانه أن هذه الدورات تركز على ماذا؟ تركز على القواعد، تركز على الأصول أكثر من التركيز على أفراد المسائل. ومن ذلك الدورة العلمية التي بين أيدينا، الدورة العلمية التي بين أيدينا في كتاب الأربعون النووية. الأربعون النووية أصله ابن الصلاح رحمه الله تعالى، كتب 26 حديثا في قواعد الدين وأصول الدين، ثم جاء النووي رحمه الله تعالى وزاد عليها 16 حديثا، صار المجموع 42 حديثا، سميت الأربعون من باب التغليب، فهي الأربعون النووية. طيب هذه الأربعون النووية في أي فن؟ هل هو في المعتقد؟ هل هو في الفقه العبادات؟ هل هو في السلوك؟ هل هو في تزكية النفوس؟ الجواب هو قواعد للدين كله. ستجدون القواعد في المعتقد، ستجدون القواعد في الفقه والتعبد لله سبحانه وتعالى، ستجدون القواعد في السلوك، ستجدون القواعد في الأخلاق. وهذا الكتاب أولى الناس بالعلم به والعمل به هم طلبة العلم والدعاة. إذا وفق الله عز وجل طالب العلم والداعية إلى معرفة هذه القواعد التي في هذا الكتاب، سيحصل أكثر القواعد التي يحتاجها في دينه وفي دعوته وفي عبادته وفي سلوكه وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي علاقاته، كلها بفضل الله عز وجل مدونة. فحري بطالب العلم أن يحرص على هذا الكتاب من جهة ماذا؟ من جهة حفظه. ستجدون يا مشايخي أن أغلب هذه الأحاديث نحن نحفظها، إن لم نكن نحفظها باللفظ فنحن نستحضرها بالمعنى، لأنها هي الأحاديث التي دارجة في كتب أهل العلم، ويكثر أهل العلم من تردادها وتداولها. ستجدون أنكم تحفظونها إما لفظا وإما معنى، فهذا يسهل علينا أن نحفظها من جهة الحفظ، من جهة معرفة معناها، من جهة القواعد التي تضمنتها هذه الأحاديث، من جهة العمل بها، من جهة نشرها والدعوة إليها. لذلك مشايخ الأكارم كما تقدم معنا في الكتاب المتقدم الأربعون في حقوق رب العالمين، كنا نركز على القواعد. أيضا في هذا الكتاب سنركز أولا وآخرا إن شاء الله تعالى على القواعد، ومع القواعد ضرب الأمثلة أو بعض أفراد المسائل التي يحسن ذكرها من باب التطبيق العملي على القاعدة. المقدمة التي تليها مثل ما تقدم معنا في الكتاب الماضي مشايخ، مثل هذه الدورات المختصرة التي يسأل الله عز وجل أن ينفع بها. لا يمكن يا مشايخ أن يكون هناك شرح مطول، وإنما نحاول أن يكون شرح متوسط، ليس بالطويل الذي لا ننهيه ولا بالقصير المخل، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن يكون الشرح متوسطا بين هذا وهذا، بحيث تحصل الفائدة وأيضا لا ينتهي الوقت ونحن لم ننهي الكتاب. يعني لعلكم مشايخ يعني تعذروني في أحيانا قد نسرع قليلا في المضي في شرح الكتاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الأمر الذي يليه مشايخ، إذا كان في سؤال حبذا أنه يكون مكتوب، جزاكم الله عني خير الجزاء، يعني هذا أنا أحبب ذلك أن يكون مكتوبا وأني أنا أقرأ السؤال وأجيب عليه. الأمر الأخير والمقدمة الأخيرة التي أختم بها قبل أن نشرع في الكتاب أظن بقي معنا ساعة، ألا وهي مشايخ، الأسبوع الماضي توفي اثنان من إخوانكم، أحدهما أخ لي في الله عز وجل طالب علم، والثاني أحد الطلاب الذين كانوا يدرسون عندي في المسجد، وكلاهما مات بنفس الطريقة، دهسته سيارة. أخونا الذي من طلاب العلم عمره أظن الآن قارب 50 أو تجاوزها قليلا، وطالب العلم في أوائل العشرينيات. الذي أريد أن أقوله مشايخي أن هذا الموت لا يفرق بين صغير ولا كبير، كلاهما بصحة وعافية ولا يشكون من أمراض، لكن سبق إليهم قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وهؤلاء هذا وهذا إنما سبقونا بآجالهم، وكل واحد منا سيأتيه أجله في الوقت الذي قدره الله عز وجل عليه، ونحن نشترك وإياهم في سرعة انقضاء أعمارنا، نحن وإياهم في هذه القاعة مشايخي على حسب اختلاف أعمارنا، كل واحد لو نظر خلفه لوجد أن الحياة مثل لحظة، والله عز وجل ضرب لحياتنا بل للدنيا كلها مثلا ذكره أكثر من مرة في كتابه، منه قوله تعالى في سورة الكهف: مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله عز وجل يقول لنا حياتكم مثل نبت الربيع. نبت الربيع كيف ينشأ؟ ينزل المطر ثم ينبت أيام معدودة، يخضر ويربو ويزدان ويقوى، ثم فجأة يأتي الصيف يصفر ثم يموت ثم تذروه الرياح، وهذا يحدث كل سنة. كذلك حياتنا، كل واحد منا، حياة البشر منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة مثل هذه الدورة: يولد، يشب، يشيخ، يموت. لذلك يقسم المجرمون يوم القيامة ما لبثوا غير ساعة. فهذه الحياة مشايخ الأكارم قصيرة، لن يبقى لنا منها إلا العمل الصالح. الآن نحن مشايخ أكلنا وشربنا ولبسنا وتزوجنا وجانا أولاد ترفهنا، ثم ماذا؟ ما الذي بقي؟ بقي العمل الصالح، وأعظم العمل الصالح طلب العلم ونشره. والله إن الله عز وجل أنعم عليكم بأعظم نعمة. إذا كان الناس يتباهون بالأموال ويتباهون بالبنايات ويتباهون بعرض الدنيا، فالله عز وجل أعطاكم ما لم يعطي أكثر العالمين. يجب على كل واحد منا أن يستحضر ذلك، يعني يستحضر نعمة الله عز وجل عليه، لأنك أنت إذا عرفت نعمة الله عز وجل عليك كان هذا سببا لماذا؟ لشكر النعمة، للمحافظة على النعمة، لرعاية النعمة. اعلم أن الله عز وجل أعطاك أعظم نعمة أنعم بها على عبد من عباده اليوم، نعمة التوحيد والسنة والعلم بها وطلب العلم فيها والدعوة إليها. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ والذي لا إله غيره، لا يوجد على وجه الأرض أعظم من هذه النعمة. فينبغي لكل واحد منا يستشعر هذه النعمة فيحمد الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر هذه النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح. القلب أن تعلم أن هذا ليس بحولك ولا بقوتك. في قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناجي ربه يقول: الخير منك وإليك، ترى كل خير نفعله هو من الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله عز وجل هو الذي هدانا، هو الذي اصطفانا، نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك برضا منه لا باستدراج. لأن العبد إذا كان تأتيه النعم وهو مصر على معصية الله فهذا استدراج والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه النعمة برضا منه، فيكون شكرها بالقلب، وتستحضر دائما. إياك إياك كل واحد منا أن يعتقد أن والله هذا بذكائه، أن هذا بقدرته، أن هذا بقوته، أن هذا بفضله. لا والله، هناك من هو أذكى منا، هناك من هو أقوى منا، ومع ذلك أزاغ الله قلوبه، نسأل الله العافية. فلذلك مشايخ الأكارم أول إنسان يستشعر هذا بقلبي أن هذا محض فضل الله عليه، وأن يديم حمد الله ونسبة هذه النعمة لله عز وجل. إذا سمعت أحد يذكر قل هذا من الله، هذا بفضل الله، هذا بجود الله، هذا بكرم الله، هذا بمنة الله، هذا بستر الله، هذا بحلم الله، هذا بكرم الله عز وجل، لا بحولي ولا بقوتي، ليس مني شيء وليس عندي شيء وليس مني شيء، الفضل منه وبه وإليه سبحانه وتعالى. ويكون الشكر بالفعل، الفعل أنعم الله عز وجل عليك هذه النعمة، أدي زكاتها وقم بحقها، قم بحقها أن تكون أهلا لحملها. الله عز وجل أعطاك أمانة، كن أهلا لحمل هذه الأمانة. وإياك وإيانا جميعا أن نكون والعياذ بالله فتنة للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم منفرين، أفتان أنت يا معاذ؟ فأحيانا الله عز وجل يعطي بعض العباد النعمة فيكون والعياذ بالله فتنة للخلق، فتنة للخلق بوقوعه والعياذ بالله فيما حرم الله عز وجل أو تركه للواجبات، يعني داعية إلى الله عز وجل ويكون مفرط في الواجبات أو منتهك للمحرمات، داعية لله سبحانه وتعالى موحد سني سلفي ومع ذلك ينام عن الصلاة وتكون هذه عادة له وطبع له والعياذ بالله، يتساهل في النظر لما حرم الله، يتساهل في الكلام فيما حرم الله عز وجل، يتساهل في المعاملات المحرمة والعياذ بالله، يكون فتنة للناس بأخلاقه، بسوء أخلاقه، بدل أن يدعو الناس إلى الدين بأخلاقه ينفر الناس عن الدين بأخلاقه والعياذ بالله. كم من الناس دخل الدين بأخلاق الدعاة الذين كانوا يدعونه، وكم من الناس تركوا الدين الحق بسبب سوء أخلاق بعض من يحمل الدين الحق. وهذا مشاهد ومجرب واقع يا مشايخ الأكارم. وإذا أشكل عليك أمر، أي أمر، فقط استشعر أنك تقوم اليوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فقط. يعني أنت استشعر وأنت تدعو إلى الله عز وجل وأنت تطلب العلم وأنت في بلدك وأنت في مسجدك وأنت في حيك وأنت في عملك أنك تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أنتم ورثة الأنبياء مشايخي، أنتم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين ينبغي أن تمثلوا دور النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أشكل عليك أمر قل: لو النبي مكاني وش بيفعل؟ اسأل نفسك هذا السؤال في كل موقف يشكل عليك، قل: النبي لو كان مقامي وش كان سيفعل؟ هل سينتقم لنفسه؟ هل سيسيء خلقه؟ هل سيبادر بالعنف؟ هل سيفعل هل سيترك؟ تمثل دائما في كل موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر أنك تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن القيم لما كتب كتابه العظيم في أصول الدين وقواعد الدين وأصول الفقه يسمى أعلام الموقعين عمن؟ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يتصور أن تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع عن الله عز وجل. فقط استحضر ذلك، إذا استحضرت ذلك سيكون بإذن الله تعالى داعية لك على ماذا؟ على أن تلزم نفسك بالحق والصواب، وتبعدها عن مواطن الخلل والأخطاء والتقصير، أنك تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ينبغي أن تمثل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرتك، في حيك، في مسجدك، في صلاتك، في خطبتك، في دعوتك، في وظيفتك، في صلة رحمك، في برك لوالديك، مع أصحابك، مع الموافقين، مع المخالفين، تمثل دور النبي صلى الله عليه وسلم. وبحسب تمسكك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الله عز وجل دعوتك ويبارك فيها. وبحسب ما يترك الإنسان من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يزول من دعوته بحسب ذلك البركة. قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. ولكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من هذه الآية بحسب اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه إن شانئك هو الأبتر. وكل من شنأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو منهج النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من هذا البتر بحسب ماذا؟ بحسب بعده عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وشنآنه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منا يتمنى أن يكون ماذا؟ أن ين الله عز وجل ينفع به. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين جعلنا المتقين إماما، ليس سيدا، ليس المراد السيادة، وليس المراد العلو في الأرض، لا، المراد أن يكون الإنسان قدوة في الخير، إماما يقتدى به في الخير، ليس المراد به السيادة والعلو في الأرض. قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلى الله عز وجل نجعلني وإياكم منه، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من العلماء العاملين الربانيين المجددين، إنه على كل شيء قدير. نشرع الآن مشايخ الأكارم في ما بين أيدينا من هذه الأحاديث التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الخير والبركة. نعم، اللي تريدون. طيب.